السلام عليكم. في فيديو اليوم هنعرض طرق مختلفة لاستخدام أسلوب بسيط يساعدنا على عدم إضاعة الوقت بدون وعي. جرب في آخر اليوم إنك تجيب ورقة وقلم وحاول تتذكر إيه العمل أو النشاط اللي كنت بتقوم بيه في كل ساعة من ساعات اليوم من وقت استيقاظك الصبح لحد الساعة اللي انت فيها. بالرغم من إن الساعة مدة زمنية كبيرة مش صغيرة، إلا إنك هتتفاجئ إنك مش قادر تتذكر بالظبط كنت بتعمل إيه في كل ساعة. ده للأسف لأننا عادة بنقضي جزء كبير من وقتنا بدون وعي، وده واحد من أهم أسباب إضاعة الوقت. في أسلوب بسيط اسمه تسجيل الوقت (time logging) أو تتبع الوقت (time tracking). تسجيل الوقت بيخليك أكثر وعياً بكيفية قضاء وقتك، وده في حد ذاته هيخليك تستغل الوقت بشكل أفضل ويقلل من إضاعته بدون داعي. أسلوب تسجيل الوقت له فوائد كتير، هذكر منها فائدتين. الأولى إنه هيكشف لك الوقت الفعلي اللي بتضيعه خلال اليوم بدل ما تترك تقدير الأمر لإحساسك. ممكن تكون متخيل إنك بتضيع ساعتين في اليوم على الفيسبوك، لكن بعد تسجيل الوقت لفترة تكتشف إنك بتضيع 4 ساعات، وده بالتأكيد هيدفعك لمحاولة حل المشكلة بعد إدراك حجمها الحقيقي. التانية إنه يكشف لك الوقت اللي بتحتاجه مهام العمل، وده هيساعدك على وضع تقديرات أكثر دقة مستقبلاً لمهام العمل والمذاكرة والمشاريع بشكل عام. مش شرط تستخدم الأسلوب ده دايماً، ممكن تستخدمه على فترات، في أي فترة تحس إنك بتضيع وقت أكتر من اللازم أو إن إنتاجيتك أقل من اللازم. بس أنصحك في كل مرة تستخدمه إنك تستخدمه على الأقل لمدة أسبوع. الأسبوع بيمثل دورة كاملة مكررة في حياتنا أكتر من اليوم. متابعة وتسجيل وقتك لمدة يوم أو يومين مش هيديك رؤية كاملة، يفضل على الأقل أسبوع. كده عرفنا إيه هو الأسلوب وفوائده، خلينا نشرح طرق تنفيذه. في طرق مختلفة لتسجيل وتتبع الوقت، ممكن تستخدم ورقة وقلم، وممكن تستخدم تطبيق على الموبايل أو برنامج على الكمبيوتر. كل طريقة ممكن تكون أنسب للبعض من البعض الآخر على حسب طبيعة عملك وحياتك، فخلينا نعرض كل الطرق واختار منها الأنسب ليك. أول طريقة بالورقة والقلم، هات نوتة أو ورقة، يفضل تكون نفس الورقة اللي بتكتب فيها مهام اليوم، وهتكتب بداية ونهاية كل نشاط بتعمله سواء كان شغل أو راحة أو تسلية. يعني مثلا من الساعة 10 للساعة 11 شغل على المهمة الفلانية، من 11 ل 11:30 تصفح النت ومتابعة الأخبار، من 11:30 ل 12:30 طعام وصلاة، وهكذا. كل ما تنتهي من شيء وتبدأ شيء جديد سجل الوقت في الورقة. لو عدى عليك 3-4 ساعات من غير ما تسجل بلاش تحبط وتقول خلاص فشلت، حاول تتذكر بقدر الإمكان اللي عملته خلال الفترة دي وسجله في الورقة. الطريقة دي ممكن تكون مملة شوية عند البعض، لكن من مزاياها شعور الخجل من النفس اللي بتحس بيه وانت بتسجل بإيدك كل وقت قضيته في شيء غير مهم. الشعور ده مهم لدفعك لعمل تغيير إيجابي في كيفية استغلالك لوقتك. طبعا ممكن تطبق الطريقة دي باستخدام اي تطبيق او برنامج نصي على الموبايل او الكمبيوتر، مش لازم ورقة وقلم، لكن لو هتستخدم موبايل او كمبيوتر فالطرق القادمة ممكن تكون افضل. تاني طريقة لتتبع وتسجيل الوقت هي انك تستخدم الموبايل. لو بحثت على سوق التطبيقات عن تايم لوجر او تايم تراكر هتجد مئات التطبيقات معظمها شبه بعضه، فعشان اوفر على معظمكم الوقت والحيرة هقترح عليكم تطبيق محدد. التطبيق اسمه اي تايم لوجر. التطبيق بيحاول يسهل عملية تتبع وتسجيل الوقت بإنك لما بتبدأ نشاط معين بتختاره من قائمة جاهزة، وهو بيبدأ في حساب الوقت تلقائياً. القائمة الجاهزة دي فيها معظم الأنشطة اللي كلنا بنعملها خلال اليوم، شغل، مذاكرة، تسلية، أكل، نوم، قراءة، مواصلات، ممارسة رياضة، تصفح الإنترنت، وكمان تقدر تضيف أنشطة خاصة بيك لو كانت الأنشطة الجاهزة غير كافية. طبعاً ميزة استخدام التطبيقات في تسجيل الوقت هي إنها بتحلل البيانات اللي بتجمعها وبتعرضها لك بشكل أفضل، في شكل رسوم بيانية مثلاً، وممكن تجمع وتحلل بيانات أسبوع أو شهر وتقارن بين الأسابيع والشهور عشان تشوف لو بتتطور في أنشطة معينة ولا لا. التحدي اللي هتواجهه مع التطبيق ده وتطبيقات الموبايل عامة هو إن سهل جدا تنسى تستخدمه مع كل نشاط بتعمله، فالموضوع هيحتاج منك تعود، لذلك ما تحبطش لو كنت بتنسى تستخدمه في البداية. وعلى فكرة ممكن تستخدم التطبيق لتتبع أنشطة بعينها زي الشغل أو القراءة، مش شرط تستخدمه مع كل أنشطة حياتك. تالت طريقة باستخدام الكمبيوتر، ودي ممكن تكون أفضلهم وأسهلهم لو شغلك معتمد على الكمبيوتر بشكل أساسي. في برنامجين هنا ممكن تستخدمهم مشتركين في ميزة مهمة جدا هنوضحها حالا. أول برنامج اسمه مانيك تايم، ميزته إنك بمجرد ما تثبته على جهازك مش بتحتاج تتعامل معاه عشان تسجل نشاطك. البرنامج بيسجل كل حاجة بشكل تلقائي، بيسجل الأوقات اللي كنت بتستخدم فيها الكمبيوتر والأوقات اللي ما كنتش بتستخدمه، بيسجل الوقت اللي قضيته على كل برنامج وكل موقع وصفحة على الإنترنت. يعني مثلا من خلاله تقدر تعرف اخر اليوم انك كنت فاتح الكمبيوتر لمدة 10 ساعات، 8 ساعات منها كنت بتستخدم الكمبيوتر وساعتين بعيد عنه، والثمان ساعات دول قضيت منهم ساعتين على برنامج فوتوشوب مثلا، وساعة على برنامج الستريتور، وساعتين على الفيسبوك، وهكذا. كل ده بيسجله تلقائيا. انت في نهاية كل يوم هتفتح البرنامج وتشوف الوقت اللي قضيته على البرامج والمواقع المختلفة، وتقارن بين وقت استخدامك البرامج والمواقع الخاصة بالشغل وبين وقت استخدامك البرامج والمواقع الخاصة بالترفيه والتسلية. البرنامج فيه منه نسخة مجانية ونسخة مدفوعة بخصائص إضافية. النسخة المجانية كافية جدا وهتؤدي الغرض تماما. البرنامج الثاني اسمه Rescue Time، وهو شبيه بالبرنامج الأول من حيث الفكرة العامة، بيسجل كل شيء بشكل تلقائي بدون تدخل منك، لكنه بيسجل كل حاجة أونلاين وبيحاول يحلل بياناتك ويطلع منها إحصائيات ويقارنها ببيانات مستخدمين آخرين وهكذا. البرنامج ده مش بيكتفي إنه يسجل أنشطتك، هو بيحللها ويحاول يوضح لك المشاكل ويحط لك أهداف وتحديات مع المستخدمين الآخرين عشان يحفزك تزيد من إنتاجيتك. والبرنامج ده برضو النسخة المجانية منه كافية وهتؤدي الغرض. انا بفضل البرنامج الاول مانيك تايم لانه بيحفظ كل بياناتك على جهازك ومش محتاج انترنت عشان تستخدمه، وان كان برنامج ريسكيو تايم فيه خصائص جميله للي حابين تحليل تفصيل لبياناتهم ومقارنتها مع الاخرين. لكن عموما ايا كان البرنامج او الطريقه اللي هتستخدمها، تتبع وتسجيل كيفيه استغلالك للوقت من اكتر الامور اللي هتساعدك على زياده انتاجيتك وتقليل اضاعه الوقت بدون وعي. اتمنى فيديو اليوم يكون مفيد ويساعدنا على استغلال اوقاتنا فيما يفيد. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.